أعوذ بالله السميع العليم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا، افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك، وعافنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، انفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا، اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. انتهينا ولله الحمد من سورة البقرة، والليلة إن شاء الله سورة الفاتحة، وقد هي ولله الحمد آخر درس معنا في تفسير القرآن الكريم. ويعني ولله المنة والحمد أننا بدأنا في الأنوار المصابيح الساطعة الأنوار في التفسير الجزء الأول والثاني والثالث والرابع والحمد لله، ثم بدأنا في التيسير في التفسير، ونحن اليوم ولله الحمد في سورة الفاتحة. ونبدأ ب يعني لفتة من المؤلف رحمه الله، قال الباعث على التأليف، على تأليف التيسير في التفسير، فيقول بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس ومبشرا ونذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. وبعد، فقد تكرر الطلب لي أن أفسر القرآن الكريم وأن أستبعد ذلك العمل لصعوبته، هذا المؤلف رحمه الله، والحاجة فيه إلى مزيد الحذر من التفسير بغير الصواب والقول على الله بغير علم والتفسير بالرأي، ولكني رأيت حاجة الطلاب من الزيدية وغيرهم من فرق الإسلام إليه، لأن تفسير الشرفي اللي هو الزيدي، هذا اللي قلنا تحدثنا عنه، اللي هو تفسير المصابيح الساطعة الأنوار، لأن المؤلف الشرفي رحمه الله كبير يتعسر تحصيله، لأنه تقريبا 15 جزء تقريبا أو 20، نعم رحمه الله كبير يتعسر تحصيله، وتثقل عليهم قراءته، وتفاسير أئمة الزيدية وعلماء الزيدية الأولين يتعسر تحصيلها، لأنها فعلا مفقودة كلها، يعني لا يوجد تفسير لأحد من أهل بيت رسول الله مكتمل، ما بلا نجد آيات أو سور أو كذا أو كذا، أما كتفسير متكامل مكتمل لم نعثر على شيء منها، مع أن هناك بعض التفاسير وصلت إلى 70 جزء وإلى أكثر من 100 جزء، ولكن مع الأيام والحروب وعدم الاستقرار ذهب. نعم بل وأكثر، يعني لما نبغى يقولوا الآخرين أنهم مبالغين، ولا كان قلت لكم كم الأجزاء التي وصلت إليها التفاسير، وبعضها قد فقد، فرأيت أن أكتب تفسيرا صالحا للمبتدئ في الغالب، أسهل عباراته بقدر ما أستطيع، وحيث تختلف القراءات اعتمدت قراءة أهل المدينة المنورة المشهورة في اليمن، وهي قراءة أئمة الزيدية التي ورثوها عن آبائهم، وقراءة حفص المروية عن أمير المؤمنين المشهورة في العالم الإسلامي، وأسأل الله تعالى التوفيق والتأييد. إذن هذا سبب الباعث، مع أنه وقال في إضافة أخرى أنه أمرني الإمام السيد مجد الدين بن محمد المؤيدي أن أؤلف فألفت، لأنه وصلني الأمر قال من المولى من الإمام سيد مجد الدين أن أؤلف كتاب في هذا، ولذلك تم تأليف هذا الكتاب. وفعلا يعني لم شتات تفاسير أهل بيت رسول الله، متوزعة في الكتب، وفي الإمام الهادي له عدة تفاسير آيات وسور، والإمام القاسم عليه السلام الرسي له تفاسير سور وآيات، والإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة سلام الله عليه له تفسير للبقرة وآل عمران بخطه، لا زال الكتاب بخطه، وبلغنا عند أحد الأشخاص في اليمن وأرسلت إليه، بذلنا له مبالغ إلى، وفي الأخير رفض واختفى، عرفنا وينه، اشترط علينا 500,000 يمني، قلنا مستعدين، قال أبغى حجة، كنا مستعدين، قال وزيارة، كنا مستعدين، المهم ما تركنا له عذر، حتى أن احنا يعني نعذر أمام الإمام سلام الله عليه، لأننا بذلنا حقيقة كل ما استطعنا من جهد على أساس أن احنا نستطيع أن نحصل على هذا التفسير، ولكن يبدو لي الآن الحمد لله أن بعض الأخوان قالوا أنه قد وجد عندهم ظهر نصها أخرى، فالحمد لله. وغير كل أئمة لا يوجد أحد من أئمة البيت رسول الله لو ألف وفسر تفسير، وقلنا دائما تفاسير أهل بيت رسول الله بعيدة عن القصص والإسرائيليات، وهذا الحشو هذا لا يوجد في تفاسير أهل بيت رسول الله. نعم الإمام زيد ألف كتاب قريب القرآن، هو أول مؤلف في تفسير القرآن، وهو أول من ألف في الفقه، وهو أول من ألف في الحديث، وهو سلام الله عليه هو أول من بدأ التأليف حسب معلوماتنا، ما غير ربما فيها أحد ربما. إذن الألف بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ في تفسير سورة الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال بسم الله، المعنى باسم الله أقرأ، أي هذا كلام الله أقرأه باسمه ليس كلامي أنا، وعلى هذا فهي تلقين للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولأمته، مثل إياك نعبد، وهذا أرجح من تقدير أبتدئ، لأنه لو لم يكن المراد إلا الابتداء باسمه تعالى لكان الابتداء الحقيقي به أولى من الإخبار به، كأن يقال الله الرحمن الرحيم. ولأن القراءة قد ظهرت في اقرأ باسم ربك، ومثله بسم الله مجريها، وتقول عند الذبح بسم الله، أي بسم الله أذبح، لأنه أحل لذبح هذه وبناء عليه أذبح لا اعتداء وظلما. ويظهر أن وجوب التسمية على الذبيحة بإفادتها هذا المعنى، وتقول بسم الله آكل، أي لأنه نعمته، وكذا الشرب واللباس وغيرها. وباسم الله أعمل، لأنه بتيسيره وما خلق لي من القدرة. والله هو الذي، نعم بسم الله، والله هو الذي يأله إليه المخلوقون ويفزعون إليه في المهمات ويلجؤون إليه عند المصائب وإياه يعبدون، فمعناه الإله الذي لا إله إلا هو. بسم الله أبدأ باسم الله سبحانه وتعالى. الرحمن اسم الله يفيد رحمته لعباده، والدليل على أنه اسم أن الكفار أنكروه، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، فإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن نسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. نعم، ولو كان مجرد وصف بالرحمة لما أنكروه كما لم ينكروا الرحيم. الرحيم وصف لله تعالى يدل على أنه يرحم عباده، ومن رحمته سبحانه إرسال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإنزال القرآن كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالدلالة على رحمته وتكرارها بالاسم والوصف في أوائل السور فيه فائدة عظيمة، كأنه يقول استمعوا لكلام الرحمن الرحيم لتشملكم الرحمة، إذا اتبعتموه فإنه أنزله لكم رحمة إليكم رحمة لكم. إذن هذا معنى بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدي بسم الله الذي من صفاته أنه رحمن وأنه رحيم، وأنه الله الإله الذي يعلى إليه المخلوقين ويعترفون له بالألوهية. الحمد لله، الحمد هو المدح على الجميل الاختياري، والجميل يعم الإحسان ويعم تحصيل الخير المطلوب والوقاية من الشر وإنصاف المظلوم والحكم بالحق والعدل، وحيث أن نعم الله لا يحصيها العباد، وما هم به من نعمة فمن الله، ومن أعظم نعمه الهداية لما يرضيه ويقرب منه ويؤدي صاحبه إلى السعادة الدائمة في جنات النعيم، وحيث أن منه تعالى نعم الدنيا والدين ونعم الدنيا والآخرة التي لا تنتهي، فله الحمد كله وهو له. ولو كانت النعمة بواسطة بعض المخلوقين لكن الأصل هي من الله سبحانه وتعالى، فهو الله. فنعم، ولا يكون حمدا لمخلوق إلا بإذن الله وتيسيره لفعل سببه، فحمد المخلوق نعمة من الله عليه، فهو لله من حيث أنه المنعم به، لم يكن إلا بنعمته وتيسيره. فالله المحمود على النعمة التي بواسطة العبد قبل حمد العبد، والله المحمود على حمد العبد لأنه من نعمته، ولو كان حمد العبد للعبد فهو نعمة بواسطة العبد. ونظير هذا الحصر هو قول الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، أي كل النعم التي الإنسان فيها أو العبد فيها، فالأصل أنه مخلوق لله سبحانه وتعالى وهو عبد لله سبحانه وتعالى، فأي حمد لهذا الإنسان على ما فعله فبسبب نعمة الله أن هيئه لهذا الفعل. رب العالمين، رب العالمين سيدهم وهم كلهم له عبيد، وتعليق الحمد على الربوبية يفيد أنه تعالى محمود في ربوبيته، لأنه منعم على عبيده، كريم في مملكته، أنعم عليهم وعاملهم بالحلم والرحمة والتعريض على السعادة نعما لا يحصونها، وأعظمها إكمال العقول، والدعوة إلى السعادة الأبدية وتيسير طريقها بإرسال الرسل وإنزال الكتب وغير ذلك. والعالمون جمع عالم يعم الإنس والجن والملائكة، الأولين من العوالم والآخرين، كلهم يطلق عليهم هذا المسمى. رب العالمين الجميع، الرحمن الرحيم كل، حتى ما تجاوز الجن والإنس، لأنه يدخل فيه كل العالمين، كل ما هو في هذا. نعم، الرحمن الرحيم، فمن رحمته دعوة عباده إلى ما فيه نجاتهم من النار والفوز بالجنة. ملك يوم الدين، الملك بالضم نعم للميم يفيد ملك، يفيد ولاية الأمر. ملك يوم الدين، قال الملك، أي كلمة الملك، الملك بالضم للميم يفيد ولاية الأمر والنهي والتصرف فيهم بإثابة المطيع وعقاب العاصي وسؤالهم عما قدموا في الدنيا من الأعمال ومحاسبتهم على الصغير والكبير وإحضارهم في موقف الحساب لهذا الشأن. والملك بكسر الميم يفيد أنهم عباده يتصرف فيهم كيف شاء، سواء قلنا الملك فالملك لله، أو وإن قلنا نعم الملك بمعنى المتصرف في عباده. نعم، لا ملك في ملك أو ملك، نعم ملك، نعم. والملك بكسر الميم يفيد أنهم عبادة يتصرف فيهم كيف شاء الملك. ما. لا يا سيدي، الملك، الملك والملك بكسر الميم، نعم ملك، كملك اليمين، ملك اليمين، ملك. نعم، ويوم الدين يوم الجزاء، أي يوم القيامة. وإسناد الملك بالضم إلى اليوم لكونه ظرفا لما يقضي فيه ملك الملوك من جزاء، وله الملك يومئذ لا ملك سواه ولا شريك له، لا ملك سواه ولا شريك له في ملكه. إذن فالدين إنما هو منه يدين عباده بما قدموا في الدنيا ليس لأحد سواه، الجزاء والحساب. وهذه الآيات تفيد أنه المستحق للعبادة وأنه يرجى من عبادته الفائدة العظمى، كما أن هذه الآيات إذا قرعت السمع ووقرت في القلب توجد في النفس رغبة إلى الله ورهبة منه، وتبعث على طلب الهداية منه إلى طريق رحمته ورضوانه وإلى ما يقرب لديه يوم الدين. ويدعونا وتدعونا إلى أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين. احنا اعترفنا في البداية قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، اعتراف كامل. نعم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين على القراءتين. إذن ما دام اعترفنا واستسلمنا ووصفنا الله سبحانه وتعالى بالوصف الذي يستحقه لأنه المالك والمتصرف، مالك يوم الدين وهو الرحمن الرحيم، هذا اعتراف كامل لله سبحانه وتعالى. إذن نبدأ نطلب هذه القوة العظمة كلها، نبدأ احنا من ضعفنا ننطلق إلى أن نلتمس من الله سبحانه وتعالى ونطلب من الله سبحانه وتعالى هذا الذي له الملك وهو مالك يوم الدين والعظيم بهذا العظمة كلها. يجب علينا أن نبدأ في طلب ما نريده منه. إياك إقرار، لازلنا في الإقرار حتى الآن لأننا بنبدأ الآن. قال في إياك نعبد، عاد هذا إقرار واستسلام واعتراف. إياك نعبد وإياك نستعين، لأنك ربنا المحمود في ربوبيته، المنعم علينا، الرحيم بنا، الذي له الملك علينا يوم الجزاء الذي يجزينا بما قدمنا. ولا شريك لك، نتوسل بعبادتك إلى رحمتك وإلى هدايتك، لأن لا شريك لك. والعبادة هي الخضوع المعبر عن العبودية، أي أن تخضع وتتذلل لله معبرا بذلك عن كونك عبدا له تعالى. قال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، كلهم لن يستنكف أحد من العبودية. ومن يستنكف عن عبادته، تكملة الآية، فدل على أن العبادة تعبير عن العبودية. وقال تعالى وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، يعني الذين عبدوهم في الدنيا. فنقول إياك نعبد، أي نخصك بالعبادة، ونعبدك وحدك لا شريك لك، لأنك ربنا لا شريك لك فينا، وإياك نستعين، نطلبك الإعانة على أمورنا لا نستعين غيرك، لأنك الذي تسمع الدعاء وتجيب دعوة الداعي، لأنك ربنا الكريم في ربوبيته الحميد الرحيم بعباده، السميع العليم القادر على تحقيق المطلوب وصرف المرهوب. فبالإخلاص في عبادتك ودعائك أنت تعيننا نتوسل إلى هدايتك لنا، وهي من الإعانة لنا. فتم الاتصال بين نستعين وقوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنها تواصل مرتبط بينها. وهذا الدعاء العظيم الذي قصد أعظم المطلوب أو قصد أعظم المطلوب وأجمعه للخير على شكل التضرع وإعلان الحاجة والافتقار إلى ربنا والاعتراف بضعفنا، فإذا أن مع وضوح الصراط نحتاج إلى أن يهدينا إليه، وذلك لما يصرفنا من شواغل الدنيا ومن الغفلة ومن ضعف العزم. فبالهدى تنشرح صدورنا فتقوى إرادتنا ونتنبه من غفلتنا ونزهد في الدنيا، فلا نشتغل بشواغلها حتى نمضي في الصراط المستقيم. والهدى أصله الإرشاد إلى الطريق، قال تعالى: ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فهو شرح يرشدنا إلى الصراط كما قال تعالى: ويجعل لكم نورا تمشون به. والصراط هو الطريق المعبد الذي لا يلتبس على من مشى فيه، وهو صراط الله الذي دعا إليه عباده، قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما أو قيما. وفي التعبير بالصراط فائدة أخرى، وهي أننا لم نطلب الهداية إلى الطريق من أجل غموضة وكونه مظنة في الالتباس وغلط من مشى فيه، لأنه طريق واضح يعبر عنه بالصراط المستقيم، وإنما طلبناه لضعفنا وما يعرض لبصائرنا من الضعف بسبب الذنوب والغفلة والأغراض الدنيوية. والمستقيم الذي لا عوج فيه فضلا عن أن يكون فيه ثنايا أي لفات، والطريق المستقيم أقرب إلى المطلوب. ووصف هذا الصراط بالاستقامة أو وصف هذا الطريق بالاستقامة لأنه الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قال تعالى: ولم يجعل له عوجا، وقال تعالى: قيما لينذر. فصراط الله قيم لا عوج له، معتدل لا يجور بأهله عن قصده أي الطريق، وهو دين الله الذي ارتضاه لعباده وبينه لهم بالقرآن والسنة وغيرهما من وسائل المعرفة. أوله النظر لمعرفة الله، أول ما بدأنا الحمد لله لا عوج فيه. نعم. وعلم أن الصراط والطريق والسبيل كل منهما يدل على أمر مقصود بالمضي فيه، فصراط إلى ماذا وطريق إلى ماذا وسبيل إلى ماذا؟ والجواب قد بينه الله تعالى في قوله: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. هذا الصراط المستقيم. وقوله تعالى: ويهدي إليه من أناب. والهدى إليه أولا في الدنيا بالإرشاد إلى معرفته الكاملة، وذكره كثيرا بالقلب واللسان حتى نترك ما يشغلنا عن ذكره وعبادته. وثانيا في الآخرة بإيصالنا بما تقدم من هدايتنا في الدنيا إلى رحمته ورضوانه في مقعد صدق عند ملك مقتدر. ثم بين تعالى هذا الصراط المؤدي إليه فقال تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. هذا الصراط الذي نريد أن نصل إليه، صراط الذين أنعمت عليهم، وهم رسل الله الذين أنعم عليهم بالهدى ومن تبعهم اتباعا كاملا، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال تعالى في إبراهيم عليه السلام وحاجه قومه: قال أتحاجوني في الله وقد هداني. قراءة ثانية: أتحاجونني. أي لإسلام نفسي له وإسلام وجهي له. ثم قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان، إلى أن قال تعالى: واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. وقال تعالى بعد ذكر عدد من الأنبياء عليهم السلام: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا. نعم. إلى أن وقال تعالى: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما. وقال تعالى: وكان فضل الله عليك عظيما. وهذا لأن نعمة الهدى أعظم النعم باعتبار أنه يؤدي إلى السعادة الأبدية وينجي من الشقاوة الأبدية، فكأنه لا نعمة إلا نعمة الذين هداهم الله إليه، لأن نعمة الهدى هي النعمة الكبرى التي تصفر في جنبها سائر النعم الدنيوية. وحيث أن السورة أول سورة نزلت من القرآن أو من أول ما نزل، لا نتحقق أنه يدخل من هذه الأمة في قوله تعالى الذين أنعمت عليهم غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلي عليه السلام، ولا يدخل فيه أحدا ممن يعبد الأصنام يومئذ، لأن أنعمت فعل ماضي، فلا بد أن يكون المعني بها من قد هداهم قبل نزولها. فإن سأل سائل عن فائدة قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم ولماذا لم يكف اهدنا الصراط المستقيم، لأن وصف الصراط بالاستقامة يفيد أنه الحق، فالجواب وبالله التوفيق أن قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم إلى آخرها يفيد تعيين أهل الصراط، فهم رسل الله ومن تبعهم الذين أخلصوا لله العبادة وثبتوا على تقوى الله وطاعته كما أمرهم، لن يتعرضوا لغضب الله ولا ضلوا عن سبيل الله. وفي تعيينهم فائدة، وهي أننا لم نطلب الهداية للصراط بسبب الحيرة والتباس الطريق كما هو شأن من يسأل عن الطريق ويطلب الهداية إليها، بل نحن نعلم أن الصراط المستقيم صراط الله الذي جاءت به الرسل منهم خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن نسأل الهداية إليه لإصلاح عزمنا وكشف الغفلة وغيرها من الصوارف كما قدمنا. وفائدة أخرى وهي الإيمان بالرسل وما جاءوا به من عند الله، حيث نجعل هداهم نعمة من الله. ولما كان قوله تعالى الذين أنعمت عليهم قد يطمع أهل الكتابين الذين هما نعمة عظمى مع أنهم خالفوا طريقهما، نعم، بيّن أن الذين أنعم الله عليهم لا هم مغضوب عليهم ولا هم ضالون، فدل ذلك على أنهم غيرهم، يعني أهل الكتاب اليهود والنصارى، غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي كاليهود والنصارى الذين نزل فيهم قوله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ونزل فيهم قول الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فالذين أنعم الله عليهم غير مغضوب عليهم ولا ضالين، بل مرضين عنهم مهتدون. وفي هذا دلالة على أن النعمة العظمى هي الهدى ورضوان الله تعالى، وهي فائدة لقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مع فائدة تعيينهم وإخراج اليهود والنصارى. خل محمد يجي، يا محمد اجلس، ما عاد باقي إلا كم سطر، ما عاد، لا يجلس لين يكمل شوية، لا لا لا شوية، ما عاد معنا لا دقيقة، أنت اللي انتظر، اجلس روح انتظر أنت. نعم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، مع فائدة تعيينهم وإخراج اليهود والنصارى. وقال الإمام القاسم عليه السلام المغضوب عليهم في هذا الموضع هم اليهود، والضالون في هذا الموضع هم النصارى، وهو عليه السلام لا يعني أن اليهود غير ضالين، كيف والله تعالى يقول إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، ولا يعني عليه السلام أن النصارى غير مغضوب عليهم، كيف وقد شملتهم الآية الأولى من لعنة الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير. وإنما أراد عليه السلام في هذا الموضع خاصة الذي هو آخر الفاتحة، كما قيد بقوله عليه السلام في هذا الموضع نعم والغضب في المخلوق معروف، وهو حالة في النفس تدعو إلى البطش ويريد صاحبه أن يبطش بمن سبب له، وفي الحديث أنه جمرة تتوقد في جوف ابن آدم، ألا ترون إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه، والله سبحانه منزه عن هذا لأنه لا يشبه المخلوقين. وفي كلام أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة له عليه السلام في التوحيد، وتجمع هذه الخطبة من أصول العلم ما لا تجمعه خطبة غيرها، كما قال الرضا ورقمها 228 في صفة الله سبحانه: يريد ولا يضمر، يحب ولا ويرضى من غير ركة، ويبغض ويغضب من غير مشقة، انتهى. والضلال هو غواية السائر عن الطريق وخفاؤها عليه، هذا إذا قيل ضل عن الطريق أو نحو هذا، واستعمل في العدول عن طريق الحق، قال تعالى: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ويستعمل الضلال في غير هذا، ومرجعه إلى الضياع والغواية. والضالون هنا المراد بهم الغاوون المخالفون للحق. نعم نعم، إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد. وبهذا ولله الحمد أكملنا تفسير القرآن الكريم بهذه النعمة العظيمة، فنحمد الله ونشكر الله، اللهم لك الحمد ولك الشكر على كل حال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يسمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اجزم من علمنا ومشايخنا في الدين ووالدينا الخير والمغفرة والأجر العظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا رزقا إلا وسعته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا صغيرا إلا ربيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا خائفا إلا أمنته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مستجيرا بك إلا أجرته، ولا مستغيثا بك إلا أغثته. وأغوثاه وأغوثاه وأغوثاه يا غياث المستغيثين ورجائهم، أغثنا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ولا حاجة من حاجة الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين يا الله. ونتوسل إليك يا الله بشرف الفاتحة والإخلاص وآية الكرسي مهدي ثوابها بركاتها إلى روح نبينا والنبينا محمد. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وإلى أرواح وبنية كل من طلبها منا في الشفاء أو في الهداية أو في التقوى أو في الرشاد أو في السداد في كل هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يديم علينا نعمته، وأن يديم علينا ستره، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم.